بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا مع آيات سورة الأعراف، وآخر ما كنا قد توقفنا عنده كان الكلام بعد ذكر حال أصحاب الأعراف وما يكون من شأنهم، وختم الكلام بذكر أحوال الكافرين وما كان من حالهم في الدنيا، في قول الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. كان هذا آخر ما توقفنا عنده في ذكر أن الله حرم نعيم الجنة على الكافرين، وذكر في ذكر من أفعالهم في الدنيا التي أدت بهم إلى هذا المصير. ثم يقول الله عز وجل: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول مفسر رحمه الله: ولقد جئناهم بكتاب، قال قرآن، فصلناه على علم. فالمراد هنا الكتاب اللي هو القرآن. ولقد جئناهم بكتاب قال القرآن فصلناه، قال بينا مواعظه وأحكامه على علم، قال منا بما فصلناه به على علم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم منا، على علم من الله سبحانه وتعالى الذي جاءهم بهذا الكتاب. يقول على علم منا بما فصلناه به، فهو هنا بيوضح المراد هنا العلم، هو العلم هنا صفة من، علم من. ثم بعد ذلك تكلم على الإعراب فقال حال من المفعول، يعني عندك هنا في الكتاب قال بما فصلناه به، حط فصل هنا بعد كده حال من المفعول، حال من المفعول على علم، هنا حال من المفعول في فصلناه، اللي هو ايه المفعول في فصلناه؟ الهاء، الهاء العائدة على الكتاب، الهاء العائدة على الكتاب. فيبقى حال الكتاب، حال الكتاب كونه على علم من الله عز وجل بما فصله به. ثم قال تعالى: هدى ورحمة. يقول مفسر: نصبهما بالحال من المفعول. هو هنا المفسر جعل هدى ورحمة، هدى ورحمة إن هما برضو حال من المفعول اللي هو الهاء. طبعا هو هنا هو هدى ورحمة مصدران، مش اسم فاعل مثلا أو اسم مفعول، فهنا كل المبالغة، يعني كأن المعنى على الإعراب الذي يذكره هنا: فصلناه على علم هاديا وراحما، هاديا وراحما. وممكن تعرب ايه تاني هدى ورحمة لو سبناه كده على المصدر او كده؟ ممكن تعرب ايه تاني؟ يعني هذا ربما قد يكون هو المتبادر للذهن. نعم، وممكن يبقى يكون مفعول لأجله، ربما يكون هذا الذي قد يتبادر الى الذهن. تمام، هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله. لاحظوا هنا أن سياق الآيات نفسه، الآيات قبل ذلك فيها كان الكلام على أحوال الآخرة وفيها ذكر مصير الكفار وتعليل هذا المصير، لأنهم فعلوا ذلك كذا كذا، فعلوا من الأفعال كذا وكذا. لسه بقى كان الكلام ما زال متصلا، هم فعلوا هذه الأفعال وكمان أقيمت عليهم الحجة: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فبين الله سبحانه وتعالى أنه فصل هذا الكتاب، ثم قال: هل ينظرون إلا تأويله. يبقى بعد بيان تفصيل الكتاب يجيء التهديد لهم إذا لم يعملوا بهذا الكتاب. هل ينظرون؟ قال ينتظرون إلا تأويله. ينظرون، ينظرون بمعنى ينتظرون، لما ما يكون يعني لما النظر إلى الشيء يجي مع إلى، يتعدى بإلى، أو النظر فيه إنه النظر في الشيء، إنه يتفكر في الشيء أو نحو ذلك. أما ينظر كذا، ينظر كذا ينتظره، اللي هو لما يتعدى بنفسه ما من غير ما يكون في حرف جر بمعنى الانتظار. قال هل ينظرون، قال المفسر ينتظرون إلا تأويله، يقول ما يقول إليه أمر الكتاب من صدق وعده ووعيده وكذبهما إلا تأويله. التأويل هنا فسره بأنه ما يقول إليه أمر الكتاب، وهذا كلام هذا كلام صحيح، بس نوضح شيء إن التأويل ممكن يأتي بمعنى التفسير، تفسير المعنى، التأويل يأتي بمعنى التفسير، والتأويل أيضا يأتي بمعنى ما يقول إليه الشيء. يعني ما يقول إليه الشيء يعني الآخر بتاعه، آخر هذا الشيء إيه؟ فإذا كان مثلا في أمر أو في نهي فيكون تأويل الأمر والنهي أن إن هو يفعل، يعني أقيم الصلاة، فأنا أتأول أقيم الصلاة بأن أنا أصلي، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السورة كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. هنا يتأول القرآن ليس معناه يفسر القرآن، ولكن القرآن هنا في أمر أو نهي، فصار ما يقول إليه هذا الأمر أو النهي هو الفعل، فيصير فعله تأولا للقرآن. هذا بالنسبة للأوامر والنواهي. طيب بالنسبة للأخبار المستقبلية، يعني يذكر خبر، يعني مثلا تأتي آيات في ذكر أحوال القيامة، تأويل هذه الآيات إيه؟ تأويل هذه الآيات بمعنى التفسير، هذا نتكلم عليه في كتاب التفسير وفي درس التفسير. أما وقوع هذه الآيات فهذا نوع آخر من التأويل، هذا نوع آخر من التأويل، إنه ما يقول إليه الشيء، وقوع الشيء نفسه. فيبقى يوم القيامة لما يذكر في القرآن في التأويل اللي هو على المعنى الثاني، تأويله أن يأتي يوم القيامة. لما يذكر شيء مستقبلي تأويله أن الشيء المستقبلي ده يحصل، فهو هنا في الآية هذا هو المعنى هنا، ليس المعنى يوم يأتي تفسيره هل ينظرون إلا تأويله، الهاء هنا عايد على الكتاب اللي هو القرآن، ليس المعنى هل ينظرون هل ينتظرون إلا تفسير القرآن يوم يأتي تفسير القرآن، يقول لا هذا ليس هو المعنى، ولكن المعنى ما يقول إليه شيء. يعني ما يقول إليه شيء يعني أن يقع ما في هذا القرآن، أن يقع ما في هذا الكتاب من خبر مستقبلي أخبر عنه من وقوع الساعة والأحداث اللي تقع في الساعة. فهنا يقول هل ينظرون ينتظرون إلا تأويله، قال ما يقول إليه أمر الكتاب، أمر الكتاب، الكتاب هنا هو القرآن. طيب ما الذي يقول إليه أمر الكتاب؟ الأخبار اللي مذكورة فيه من إن في موت وبعث وحشر ونفخ في الصور وموقف حساب ويوم قيامة وجنة ونار، فيقول من صدق وعده ووعيده وكذبهما. ثم يقول تعالى يوم يأتي تأويله، يقول المفسر وهو يوم القيامة، فليوضح لي هنا إزاي يأتي تأويل الكتاب، تأويل الكتاب هنا هو يوم القيامة. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، يقول الذين نسوه، قال تركوا الإيمان به والعمل له. لاحظوا هنا إن هو فسر نسوه، فسر النسيان بإيه؟ فسر النسيان بالترك. هل تذكرون شيئا في ذلك؟ ده الموضوع ده كان لسه المرة اللي فاتت تقريبا، كان المرة اللي فاتت، تفتكروا حاجة في الموضوع ده؟ حد يذكر شيئا في هذا الأمر؟ ذكرنا المرة السابقة وإحنا كنا بنتكلم في قوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أن النسيان يأتي بمعنى الذهول عن الشيء، يأتي في اللغة العربية بمعنى الذهول عن الشيء، ويأتي بمعنى الترك، الاثنين معنيين مشتركين موجودين في النسيان. وتكلمنا عليها بشيء من التفصيل علشان الكلام فيه فاليوم ننساهم كما نسوا في الآية اللي سبقت قبل ذلك. هو هنا فسر النسيان بالترك. طيب في الموطن اللي فات، يعني انتوا لو رجعتوا بصيتوا في الصفحة اللي قبلها على طول، ذكرنا المعنيين ولكنه لم يفسر على معنى النسيان اللي هو الترك، وإنما فسره بمعنى الذهول عن الشيء. فلما جاء تكلم فيه فاليوم ننساهم قال نعاملهم معاملة الناسين، لأنه لن يستطيع، ما ينفعش يثبت النسيان بمعنى الذهول عن الشيء لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. فالله عزيزنا أنه فعل، يعني هنا في شيء، يعني هو الأولاني كان من الممكن، وهذا يقلل كثيرا يعني من هذه الإطالة التي وردت، أنه يفسر بمعنى الترك زي ما فسر هنا بمعنى الترك. يقول الذين نسوه، طب يعني ايه يترك، الكتاب أو يترك اليوم. يعني إزاي يتركه؟ كيف يتركه؟ يعني يترك العمل له، يترك الإيمان به. يقول الذين نسوه تركوا الإيمان به والعمل له من قبله. قال قبل إتيانه، قبل إتيانه، يقول الذين نسوه من قبله، قبل إتيانه. هو بقى هنا حط المضاف إليه بتاع قبل، ها؟ ما هي قبله هنا مبنية على الضمة علشان هو ما فيش مضاف إليه، فكأن من قبل إتيانه. طيب كلام المفسر هنا في إتيانه قصده إيه بإتيانه هنا؟ الهاء هنا قصده عيد على إيه؟ تأملوا كده. يقول الذين سوء من قبل، قال قبل إتيانه. هقول اختيارات. قبل إتيانه الهاء هنا تعود على تأويله ولا تعود على الكتاب؟ ما هو الكلام؟ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ وما دي تأويله؟ يقول الذين نسوه من قبل، ها، تعود على الكتاب، ها، ولا تعود على الإتيان، ايه، على التأويل أقصد. ها. طيب يعني إيه يكون الكتاب؟ يعني إيه نسوه قبل إتيان الكتاب؟ يعني ما المعنى هنا؟ شيل الهاء وحط كتاب. يعني إيه نسوه قبل إتيان الكتاب؟ يعني قبل ما القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم نسوه قبل أن يأتي الكتاب مثلا؟ لا أكيد مش المعنى الكتاب هنا. هو المراد هنا التأويل، المراد هنا التأويل، التأويل اللي هو وقوع ما في الكتاب من الأخبار، يعني وقوع يوم القيامة. يقول الذين نسوه من قبل إتيان تأويله، من قبل إتيان تأويله. واضحة كده ولا مش واضحة؟ مش من قبل إتيان الكتاب. يعني إيه قبل إتيان الكتاب؟ من قبل إتيان التأويل. نسوه قبل ما يجي، تركوه قبل ما يجي، فلما جاء اتصدموا هذه الصدمة وقالوا هذا الكلام الوارد في الآية قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، إلى آخر الآية. ثم يقول أي في الدنيا، يقول أي في الدنيا. إيه اللي في الدنيا هنا؟ إيه اللي في الدنيا هنا؟ القول ولا النسيان؟ إيه اللي في الدنيا هنا؟ يقول الذين نسوه من قبل وقبل إتيانه، أي في الدنيا، القول هو اللي في الدنيا ولا النسيان اللي في الدنيا؟ النسيان اللي في الدنيا. لا يريد هنا القول، لا يريد هنا القول. فين ظرف القول؟ القول فين وقته؟ في الآية فين وقته في الآية؟ يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله، هو يوم يأتي تأويله، هو ده الظرف بتاعه اللي هو في يوم القيامة. لكن بقول في الآية نفسها من لفظ الآية نفسها، تمام؟ فهنا الكلام في الدنيا، وده ما ينفعش يبقى كلامهم في الدنيا. هم في الدنيا بيقولوا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فهو قوله هنا في الدنيا يريد ان النسيان هو اللي واقع في الدنيا. النسيان وقع في الدنيا قبل اتيان تأويل القرآن بوقوع يوم القيامة، ماشي؟ لا القول. القول فين؟ القول يوم يأتي تأويله، القول في يوم القيامة. طيب يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، هو ذا المقول بتاعهم، قد جاءت رسل ربنا بالحق، قال ونحن كذبناهم فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا اليوم أو نرد، أي هل نرد إلى الدنيا فنعمل، جواب هل نرد غير الذي كنا نعمل. طيب تعالوا نشوف كده الكلام اللي ذكره. يقول قد جاءت، قولهم قد جاءت رسل ربنا بالحق، قال ونحن كذبناهم. هو هنا قدر محذوفا، المفسر هنا قدر محذوفا، يعني ونحن كذبناهم ما فيش حاجة قصدها في الآية أو في الجملة التي يفسرها. قد جاءت رسل ربنا بالحق فقدر محذوفا هنا، قال ونحن كذبناهم فهل لنا من شفعاء. وهذا المحذوف، هذا المحذوف يقتضيه الكلام، هذا المحذوف يقتضيه الكلام، فهو معلوم بمقتضى هذا الكلام قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا، طيب جاءت الرسل هم كذبوهم، فهذا إيجاز بالحذف، هذا إيجاز بالحذف، فهو قدر هذا المحذوف، قال ونحن كذبناهم فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، قال اليوم، يعني يشفعوا لنا اليوم في هذا اليوم، أو نرد، قال أي هل نرد إلى الدنيا، يعني يبقى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو هل نرد، كأن ده شيء أيضا من إيه، إما من المستفهم عنه أو من المتمنى، الشيء الذي يتمنونه يعني. انتوا عارفين ان هل ممكن تأتي كده وكده، هي انها محتملة في الآية ان تكون هل للتمني او ان هي تكون للاستفهام. او نرد، قال هل نرد الى الدنيا فنعمل، قال جواب هل نرد. يعني ايه جواب هل نرد؟ ايه جواب هل نرد؟ ما معنى هذه العبارة؟ لان نعمل هنا الفعل منصوب، او نرد فنعمل، او نرد فنعمل. طيب هي منصوبة ليه؟ هذا الجواب، هذه فاء سببية، هذه فاء سببية، فاء سببية جاية في سياق استفهام، فاء سببية جاية في سياق استفهام، فتنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا، تمام؟ أو نرد فنعمل، فهو بيبين هي ليه فنعمل. فنعمل قال جواب هل نرد. بعبارة أخرى عشان اللي مش مش مش مذاكر نحو أو مش عارف فاء السببية، صار المعنى بفاء السببية هكذا: هل نرد إن رددنا نعمل مثلا، كأنهم بيقولوا كده يعني هل نرد وإن وقع ذلك سنعمل غير الذي كنا نعمل. قال فنعمل جواب هل نرد غير الذي كنا نعمل. ما الذي كانوا يعملونه؟ اللي هو الكفر والباطل والعصيان، فهم بيقولوا إنهم لو ردوا يعملوا غير هذا من الطاعة ونحو ذلك. قال تعالى قد خسروا أنفسهم، يقول مفسر بصرف العمر في الكفر، ولاحظون التعبير القرآني تعبير عظيم جدا، قد خسروا أنفسهم. هو ده خسر الجزاء، خسر الجنة، خسر كذا، خسر، لكن لما يتقال ده خسر نفسه، خسر نفسه، لم ينتفع بنفسه أصلا. الكافر هذا لم ينتفع بنفسه، إنه كان ممكن ينتفع بنفسه إنه هو يجعلها في طاعة الله فينتفع بنفسه، لكن ده حتى خسر نفسه، نفسه نفسها خسرها. قد خسروا أنفسهم، هذا التعبير يجمل كل خسارة. ممكن حد يتقال مثلا ده خسر كذا، مثلا خسر ماله، خسر كذا، خسر نفسه، لسه ده خسر حتى نفسه، نفسه نفسه لم ينتفع بها. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم، قال وضل أي غاب وبطل عنهم ما كانوا يفترون. ضل هنا، الضلال هنا ليس الضلال اللي ضد الهداية، ولكن الضلال هنا على المعنى اللغوي، غاب عنهم، ذهب عنهم ما كانوا يفترون. قال أي لم ينفعهم آلهتهم، لم تنفعهم آلهتهم يعني. طيب، وطبعا هذه الجملة في ختام الآية، هذا معلوم من الآية نفسها والآيات اللي قبل كده إنهم قد خسروا أنفسهم. يعني هذا الأمر ذكر أنهم خسروا أنفسهم وضلت عنهم آلهتهم، ذابت عنهم ولم تنفعهم ولم تنصرهم، هذا معلوم من الآيات قبل ذلك، ولكن هذا جاء كأنه تذييل، فيه خلاصة الإخبار عن حالهم. يعني هذا تذييل للآية، فيه خلاصة الإخبار عن حالهم بعد ذكر مصيرهم، وبعد ذكر العمل اللي عملوه ايه، والكتاب اللي جالهم ورد فعلهم معاه والى اخره، والتهديد اللي هددوا به. ختمت الآية بذيلت الآية بخلاصة قصتهم ان صح التعبير، قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. على فكرة ده مثلا ده من الحاجات اللي في التركيب نفسه، مثلا في التركيب البلاغي ليه هنا جاء استئناف، في هنا استئناف، لم يقل الله فقد خسروا أنفسهم وقد خسروا أنفسهم، هنا استئناف، فهنا استئناف ابتدائي لتذييل جاء في نهاية الكلام. ثم يقول تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. دي آخر آيات قبل بقى البدء في القصص، تسلسل ذكر القصص الطويل في سورة الأعراف. واضح أن هذه الآيات فيها ذكر من آيات الله سبحانه وتعالى في الخلق والدالة على توحيد الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرته وعظيم علمه. فيقول تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يقول أي في مقدار ستة أيام الدنيا أو أيام الآخرة كل يوم ألف سنة. يعني خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض في ستة أيام، هنا ذكر قولين في ستة أيام والقولين دول بيذكروا في أي موطن في القرآن هتذكر فيه الأيام اللي خلقت فيها السماوات والأرض، إن هم إما 6 أيام من أيام الدنيا أو أيام الآخرة، يعني 6 أيام كل يوم بألف سنة، وكل يوم بألف سنة هذا وارد عن السلف، وارد عن مجاهد وغيره. تمام؟ طيب، ثم يقول: ثم استوى على العرش. قال المفسر: أجمع السلف على أن استواءه على العرش صفة له بلا كيف نؤمن به ونكل العلم إلى الله تعالى، وليس المراد منه خلق العرش وليس المراد منه خلق العرش بعد السماوات والأرض كما فسر بعض العلماء. هنا قضيتين: القضية الأولانية أن هو ذكر هنا قال أجمع السلف على أن استواءه على العرش في قوله ثم استوى على العرش صفة له بلا كيف نؤمن به ونكل العلم إلى الله تعالى. طبعا معلوم أن الكلام هنا يعني كلام غير محرر في ضبط ما ورد عن السلف. أحيانا نجد السلف يقولون بلا كيف، ولكن ليس معنى بلا كيف إن هو بلا كيف يعني ليس له كيف أصلا، وليس محل التفصيل في القضية العقدية. مثل هذه المسائل بنشير إشارة عامة لعقيدة السلف في هذا، أنهم يثبتون هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. ببساطة شديدة جدا نرجع نبص ننظر في كلام السلف في تفسير استوى على العرش، موجود كلام السلف في كتب التفسير، هنلاقي استوى على العرش يقولون استقر صعد على، بل سنجد قاعدة على العرش موجود في كلام السلف عادي، مثل هذا ما يبقاش فيه ازاي يتقال فيه مثل، لا هذا موجود في كلام السلف في تفسير استوى، فهذا موجود في آثارهم، فكلام هذا يدل على أنهم فهموا منها معنا وفسروه بها ويقولون ليس كمثله شيء، فالله سبحانه وتعالى استوى سواء استواء يليق بجلاله. طبعا مفسر رحمه الله الإيجي رحمه الله معين الدين يعني يميل إلى عقيدة الأشاعرة، ولكن ما يقدرش نقول عليه كده، يعني الكتاب فيه شيء أحيانا يذهب ويجيء أو كده، يعني في قضايا الصفات. طيب، هو ليس محل تحرير هذه المسائل الآن، لكن وضحنا كلام السلف في هذه المسألة، متكرر مثل هذا قبل ذلك في عدد من المواضع. طيب، هنا بقى بيذكر عبارة أخرى يقول ليس المراد، ده موضوع تاني، يقول وليس المراد بأنه خلق العرش بعد السماوات والأرض كما فسر بعض العلماء، وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لأن بعضهم فسر بقى استوى إن هنا يبقى معنى الملك للعرش أو نحو ذلك، فيروح قال يبقى ما ينفعش يكون العرش موجود قبل كده وبعد كده ثم استوى على العرش، فيبقى العرش خلق بعدها، والثابت أن العرش خلق قبل السماوات والأرض، فهذه العبارة نفسها صحيحة. تمام؟ طيب، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ثم مش العرش مخلوق، خلق الله السماوات والأرض، خلق العرش قبله، الاستواء فعل غير فعل الخلق، استوى على العرش يعني على وارتفع على العرش بعد خلق السماوات والأرض. طيب، ثم يقول يغشي الليل النهار، قال يغطيه به، ويغشي يعني يغطي، قال يغشي الليل النهار، قال يغطيه به، يعني إيه يغطيه به؟ هنا يغشي الفاعل ضمير مستتر عائد على الله سبحانه وتعالى، يغشي الله صح ولا لا، يغشي ربكم الليل النهار، الليل مفعول به أول والنهار مفعول به ثاني، يغشي الليل النهار يبقى يغطي الليل النهار، يغطيه به، يغطي الليل بالنهار. يقول وفيه حذف أي ويغشي النهار الليلة، ولم يذكر للعلم به. نقف شوية كده مع الجزئية دي عشان نستوعب أنها فيها فائدة في هذا الموطن وفي غيره من المواطن في القرآن. هنا يغشي الليل النهار فقال يغطيه به. قال بعض المفسرين إن هنا في حذف، نفهم من يغشي الليل النهار برضو يغشي النهار الليل، إنه الله سبحانه وتعالى يغطي الليل بالنهار ويغطي النهار بالليل، هذا يقع وهذا يقع، فذكر واحد منهما، ذكر واحد منهما ولم يذكر الآخر، ولم يذكر الآخر يقولون للعلم به لأنه معلوم، فهذا لون من الإيجاز، هذا لون من الإيجاز. مين يعرف اللون ده من الإيجاز؟ بيتقال عليه إيه؟ ده يتقال عليه إيه؟ لا مش احتباك ده، زي بيده الخير، كويس، ده بيتقال عليه إيه؟ ما هو كده كده إيجاز حذف، أنا بقول بقى هو بقى بيتقال عليه إيه؟ لف، لا لف ليس حذفا أصلا، زي سرابيل تقيكم. كويس، ها بتقولوا أمثلة، لكن ده بيتقال عليه، بيتقال عليه اكتفاء. اكتفاء، اكتفاء يعني ذكر واحد اكتفاء به عن الآخر، اكتفاء مش احتباك. غلط، احتباك فين يا جماعة؟ مفيش هنا احتباك أصلا. فين الاحتباك؟ هو في جملة تانية عشان تبقى دي عكس دي ودي عكس دي، مفيش جملة تانية أصلا، دي جملة مش موجودة، جملة مش موجودة، ده مش احتباك. هذا اكتفاء، هذا اكتفاء يعني ذكر شيء اكتفي به عن الآخر. شوف الأمثلة اللي ذكرتها، مثلا بيدك الخير فيقولون والشر، فذكر الخير اكتفاء. وسرابيل تقيكم الحر يقولون والبرد، سكت عنه اكتفاء. وله ما سكن في الليل والنهار، على وجه في تفسيرها، وله ما سكن في الليل، ويقول سكن وما تحرك، ولكن ذكر واحد فيهم اكتفاء بالآخر. معنى الاحتباك ممكن يراجع في الدرس السابق من أشرنا ليه. طيب، فهذا اكتفاء، هذا يقال فيه اكتفاء. الليل والنهار اللي تسكنوا فيه، لا ده ليس كذلك. ماشي، اللي بيتقال ده اللي تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، هذا لف ونش، ليس فيه حذف. هذا لف ونش، ليس فيه حذف، لف ونش مرتب. هذا أمر آخر، انتبهوا للمسألة نفسها، انتبهوا للمسألة. المسألة الآن اللي في جملة اتحذفت أو كلمة اتحذفت، الجملة اللي اتذكرت دلت على المحذوفة، فهذا يقال فيه إن هي لم تذكر اكتفاء بها، يقول ولم يذكر للعلم به. طيب، يعني كشيء لطيف، يعني اللي يستطيع ان هو يستوعبه ويبقى شيء حسن. يعني هنا في ايجاز واضح ان في اكتفاء وكده. احيانا بيبقى في يعني اشياء بديعه في الاسلوب حتى في التعبير عن الاكتفاء. يعني هنا مثلا في هذا الموطن تركيب يغشي الليل النهار، يعني يغشي الليل النهار، هو لما جاي يفسره قال يغطيه به. لاحظوا هنا ان التعبير كان مفعول به اول ومفعول به ثاني، يعني كان ممكن يبقى يغشي الليل بالنهار مثلا، يغشي الليل النهار فمفعول به اول ومفعول به ثاني. كنها كده الاثنين منصوبين، هذا يورد احتمال، في احتمال، وفكروا في هذا الاحتمال، ان يكون الليل ليس مفعولا اول بل مفعولا ثانيا، ويكون النهار هو المفعول الاول. يعني التركيب نفسه بديع في احتماله للامرين، حتى التركيب نفسه فيه احتمال للأمرين، أن يكون يغشي الليل النهار، يعني يغطي الليل بالنهار، ويحتمل كتركيب من غير ما نقول اكتفاء، يغطي النهار بالليل، يغطي النهار بالليل. طبعا هنا كان بيتكلم على قضية الاكتفاء، لكن ده ملمح في يعني يتقال عليه ايه، حسن الأسلوب أو رشاقة التركيب. يعني بعضهم بعض البلاغيين يقول رشاقة التركيب. تمام، ثم قال يطلبه حثيثا، قال يعقبه سريعا كالطالب له لا يفصل بينهما شيء. طبعا هو احنا يغشي الليل النهار، ففي واحد هو اللي بيتعقب التاني على حسب بقى الليل ولا النهار. يطلبه حثيثا، حثيث يعني سريعا، قال يعقبه سريعا كالطالب له لا يفصل بينهما شيء. والجملة حال من النهار، حال من النهار اللي هو يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار، يبقى يغطي الليل بالنهار، النهار يطلب الليل حثيثا. طيب، قال وحثيثا صفة مصدر أي طلبا سريعا، يعني يطلبه طلبا حثيثا، يطلبه طلبا حثيثا. قال والشمس عطف على السماوات، الشمس هنا نلاحظ أن الشمس هنا في قراءتنا منصوبة. لا، ما تقولش الجملة حال من الليل دلوقتي، احنا بنقول الجملة حال من النهار في الكلام الذي ذكره هنا، على حسب بقى هتغير المفعول الأول للمفعول الثاني، يبقى ساعتها يتغير الحال لإيه. لكن هو يقول الجملة حال من النهار، يغطي الليل بالنهار، النهار اللي هيغطي بقى، فالنهار اللي هيغطي فيطلب الليل، يغطي الليل بالنهار فالنهار إيه ما على حسب هتقلبها إزاي. هذه واحدة. الثانية، الحال من الفاعل ولا الحال من المفعول؟ ما تقولش هكذا في ابن جزي، ده احنا بنشرح اللي موجود هنا، افتح ده في الدر المصون هتلاقي 20 احتمال، مش احنا بنذكر المذكور هنا. المفعول الحال هنا صاحب الحال، صاحب الحال فاعل العود، صاحب الحال اللي هو عوده في جملة الحال، فاعل يطلب ولا مفعول يطلب، فاعل يطلب المستتر ولا مفعول يطلب، وساعتها هتيجي تركبها بهذه الصورة مع تثبيت الأول ده مفعول أول مفعول ثاني. فاحنا مش بنتكلم في هذه الاحتمالات. ما ينفعش نتعامل مع الاعراب بطريقه بس هو فلان قال، ما فلان قال كذا، نفهم هو قاله كده ازاي. لما نقع بقى اختلاف يبقى انا محتاجه افهم ليه ده بيخليه كده وليه ده بيخليه كده. تمام. طيب، يعني لما يكون مفعول، لما يكون حالا من الفاعل الطالب، لما يكون حالا من الفاعل الطالب فصار المعنى اذا اولناه بالمفرد طالبا له حثيثا. ولما يكون حال من المفعول، لما يكون حال من المفعول المطلوب يبقى مطلوبا طلبا حثيثا. وانت بقى ثبت في الاول هو كان الليل هو الطالب ولا المطلوب، وكذلك بالنسبه لي النهار. نعود مره اخرى، اقول والشمس. هنا الشمس في الايه في قراءتنا الشمس ايه؟ الشمس منصوبه. فهو النصب ده فين؟ يقول ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض، ما هو السماوات هنا منصوب، علامة نصبه الكسرة جمع مؤنث سالم، والأرض ثم في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس. الشمس هنا مش ملهاش دعوة بالغشيان، مش حاجة غطت حاجة. هنا الشمس معطوفة على السماوات المخلوقة، يقول عطف على السماوات اللي هي منصوبة، والشمس والقمر منصوب، والنجوم منصوب، مسخرات قال نصب على الحال، مسخرات تبقى منصوبة على الحال بأمره، قال بقضائه وتصريفه. هذا في قراءتنا، في او يعني اللي بيقراه يعني عاصم او بيقراه حفص، في القراءه الاخرى المتواتره والشمس والقمر، والشمس على الرفع، والشمس والقمر والنجوم مسخرات، والشمس والقمر. الشمس هنا هتبقى مبتدا، دي جمله جديده، والقمر معطوف عليها والنجوم معطوف عليها ومسخرات هتبقى خبر، وهذا له أثر في الوقف والابتداء. هذا له أثر في الوقف والابتداء. إزاي له أثر في الوقف والابتداء؟ لو إحنا في قراءة النصب ما ينفعش أفصل المعطوف عن المعطوف عليه، فلازم أوصلها. في قراءة الرفع فممكن أقف قبل والشمس وأبدأ من والشمس. طيب، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره قال بقضائه وتصريفه. ألا له الخلق؟ قال لا خالق إلا هو، والأمر لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. وفي فرق بين الخلق والأمر، خلق أنه خلق الخلق وأبدعه وصنعه، والأمر أن يجري فيه أوامر، أن تجري فيه أوامره ونواهي، لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. تبارك الله، قال تعالى وتعظم رب العالمين. ثم قال تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفيا. طبعا هو احنا انا لسه كنت من شويه بقول ان الايات هنا فيها واضح ان الايات بتتكلم عن بديع صنع الله سبحانه وتعالى الدل على عظيم قدرته وعظيم علمه والدل على توحيده الى اخر ذلك. واحنا بنقرا الايات هنا في خلق السماوات والارض والاستواء على العرش والنجوم والشمس والقمر والليل والنهار، وبعد كده في ايه هنا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، والايه اللي بعدها ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. تمام. وبعد كده رجع الكلام مرة أخرى إلى قولي وهو الذي يرسل الرياح، رجع الكلام مرة أخرى إلى ذكر الآيات، إلى ذكر الآيات في الخلق مرة أخرى. مثل هذا يعني خليني بدل ما أتكلم في قضية المناسبة يعني نتكلم شوية في مسألة علمية شوية. أحيانا التعامل مع موضوعات الصور أو حد حابب يقسم مثلا فقرات الصورة بطريقة معينة ويحاول يمشي مقصد الصورة، هذا أغلب التعامل مع مقصد الصور ومحاولة السير معها بيسير بهذه الطريقة، إنه عاوز يمشيها بطريقة إن فلما ذكر كذا انتهى بقى خلاص ده، فدخلنا في الموضوع الفلاني، كأنه بيمشيها بطريقة لما أنا مثلا بعوز أحضر محاضرة أو ألقي خطبة فبتكلم فيها بالطريقة دي. أنا لو سألقي خطبة الآن مثلا عن التقوى، بداية الخطبة هعرف إيه هي التقوى، هقول إيه الثمرات اللي يحصل الإنسان بالتقوى، التحذير من عدم التقوى، وممكن أختم الكلام كيف نكون من المتقين. فحرتب الكلام بهذه الصورة. القرآن لا يأتي على هذا الترتيب. مشكلة الدخول على الصور، وده أحيانا بنجده، هو اجتهاد لا بأس، اجتهاد حسن يعني، لكن يحتاج إلى عدم لا يسلم به كده مرة، اللي هو فكرة أنها لازم الصورة بتتكلم عن كذا، فالمقدمة بتمهد للموضوع وبعدين الخاتمة بتختم الموضوع كأني في خطبة الجمعة. أسلوب القرآن إذا تأمل الناس نجد أن القضية ليست بهذه الطريقة، ليست بهذه الطريقة. ممكن تستقيم مع حد هو بيتكلم في سورة لكن لا تستقيم في كله. نشوف مثلا هنا نعرف أسلوب القرآن من القرآن، لا أفرض أنا أسلوب القرآن عليه، ما اقولش انا متوقع مثلا اسلوبه افرضه عليه. هنا دلوقتي في ايات باين جدا ان في ايات في الكلام على دلائل قوه الله سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه سبحانه وتعالى الدل على توحيده. وفي النص في توجيهات للتذكره للمؤمنين، صح ولا لا؟ هذا الامر الذي يقرا القران كثيرا ويتفكر فيه يجد ان هذا الامر متكرر في القران، ان القران لاقي مثلا في ايات فيها دلائل وحدانيه، وهذه الدلائل تخلي الانسان يعني يقشعر بدنه وقاعد بيسمع دلائل الخلق والقدره وبيسمع كده. من بديع الكلام في كلامنا احنا في كلام الناس، من بديع الكلام ان انا لما اقول شيء واللي قدامي يتاثر بي ان انتهز الفرصه. انا بقول بتاعنا احنا كلامنا احنا كلام البشر، ينتهز الفرصه فيذكر في ذلك تذكره له اثناء تاثره بهذا الامر. بصوا مثلا في سوره الانسان، وسوره الانسان الكلام فيها مش الكلام على توحيد الله سبحانه وتعالى اقصد بالاساس، سوره الانسان سياق الكلام على نعيم المؤمنين، وسورة الإنسان الكلام فيها على نعيم المؤمنين في الجنة، نعيم الأبرار مذكور في السورة، من أطول السياقات في وصف نعيم المؤمنين في الجنة. نقرأ في الآيات وإحنا بنقرأ وإحنا لسه في البداية بنلاقي إن الكلام وقف وانتقلنا ذكر بعض أعمالهم ثم عاد الكلام مرة أخرى إلى النعيم. فكأن القارئ وهو بيقرأ نفسه بتتشوف لهذا النعيم، فمن أسلوب القرآن إن يجيله العمل قبل ما الكلام يكمل، يجيله العمل فجاء العمل، يعني كأنه اعتراض، كأنها جمل معترضة جت في النص. إيه مش في النص ده، هو أصلا ده حتى في سورة الإنسان بعد آيتين ثلاثة في إيه ذكر أعمالهم، ذكر أعمال الأبرار، ثم بعد ذلك رجع الكلام مرة أخرى ليه الكلام على ذلك. فهذا فيه مناسبة ولكن تفهم من خلال النظر نفسه في الآيات، يعني من غير ما نتكلف صورة معينة أكون متصور إن لازم العرض يكون بهذه الطريقة، ان تذكر هذه الايات فبعد ما الناس تسمعها وتسلم يتقال لهم اذا ففعلوا كذا كذا. هذا في مخاطبتنا نحن، القران اساليبه تعلم منه، القران اساليبه تعلم منه. طيب هنا زي ما ذكرت يعني كلامي هنا الكلام اللي ذكرته قبل كده كلام مش تقول ايه ده، طب هو ده ايه علاقته بادله التوحيد؟ لا، هذا جاء معترضا وسط الكلام في الايات على طريقه القران في ذلك. تمام. طيب ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يقول أي ذوي تذلل واستكانة وخفية. تذلل واستكانة، ده التذلل واستكانة ده بيفسر تضرعا، وخفية سبها زي ما هي، يعني هو خفية من التخفي، يعني إن هو لا يجهر يرفع صوته بصوت مرتفع ونحو ذلك ولكن يدعو في خفاء. قال فالأصح، حتى هنا بقى الكلام ده بيوضح بيه خفية، يقول فالأصح أنه يكره الصياح والنداء في الدعاء، وهذا وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني هم يربعوا على أنفسهم ما يعودوش يرفعوا صوتهم بصورة مرتفعة جدا ولكن يخفض صوته في ذلك. وقول المفسر هنا ذوي تذلل، ذوي تذلل إلى ماذا تشير كلمة ذوي تذلل؟ المفترض بقى الناس اللي بتسمع من زمان ألفت مثل هذا. لما يقول ذوي تذلل، أحسنت جزاكم الله خيرا، صح، هو علشان يقول إن ده حال، لأن تضرعا مصدر، تضرعا مصدر، أدعوا ربكم تضرعا، بس هنا المصدر في موضع الحال، يعني المعنى أدعوا ربكم متضرعين، أدعوا ربكم متضرعين، فهو حابب يبين أن هذا المصدر مصدر في موضع الحال، فقال ذوي تذلل، اختصر الكلام فيها. طيب قال فالأصح أنه يكره الصياح والنداء في الدعاء. إنه لا يحب المعتدين. في آية في آخر السورة دي الناس بتتلخبط ما بينها وبين الآية اللي في آخر السورة، صح؟ في آية تانية شباب كده يقع فيها لخبطة ما بين خفية وخيفة، صح؟ إيه الآية اللي في آخر السورة بقى؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، صح ولا لا؟ أذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. تمام. طبعا هو واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، مش هتبقى خفية ودون الجهر من القول، يعني هنا هيبقى تكرار خفية ودون الجهر من القول، لا خيفة، هناك خيفة يعني في دون الجهر من القول، بعد هنا فيش دون الجهر من القول. طيب ادعوا ربكم تضرعا وخفية، قال ذوي تذلل ذكرناها، إنه لا يحب المعتدين. قال المتجاوزين في شيء أمروا به، ومنه الإطناب في الدعاء، بمثل مسألة الجنة ونعيمها واستبرقها وقصورها وامثال ذلك. يقول في قراءة تقرأ خيفة. هنا التوجيه هنا في احنا وانا بتكلم في توجيه المتشابه هنا في دي، تمام. قال ومنه الإطناب، ومنه. طيب يعني ايه ومنه؟ إنه لا يحب المعتدين. أول ما يدخل في هذه الآية هنا، أول ما يدخل في هذه الآية هنا إنه لا يحب المعتدين، اللي السياق فيه اللي هو الاعتداء في الدعاء، ولكنها عامة لكل اعتداء، عامة في كل اعتداء، فسواء إنسان اعتدى على إنسان أو غير ذلك، كل ده داخل فيه إنه لا يحب المعتدين. ولكن هنا أول ما يدخل فيها في السياق هنا اللي هو الاعتداء في الدعاء، لذلك نجد كثيرا من المفسرين بيفسروا إنه لا يحب المعتدين بأنه لا يحب المعتدين في الدعاء، ولا يريدون بذلك، لا يريدون بذلك قصرها، ولكن ذكر أول ما اللي هو التخصيص بالمجاورة، يعني هو أول ما أول شيء لقربها منها، يعني سياق دل عليه. هنا المفسر عبر بعبارة حسنة لتوضيح ذلك، فقال المتجاوزين في شيء أمروا به سبها عامة، قال ومنه، فجعل الثاني منه إيه؟ كأنه مثال ولكنه أولى ما يدخل فيه ومنه، وذكر صورة من صور الاعتداء في الدعاء. طبعا الاعتداء في الدعاء له صور متعددة. يقول ومنه الإطناب في الدعاء بمثل مسألة الجنة ونعيمها واستبراقها وقصورها وأمثال ذلك، ودي صورة من صور الاعتداء في الدعاء، صورة من صور الاعتداء في الدعاء، اللي هو يعني إيه؟ إن الإنسان يفصل فيه تفصيلا اللي هو سؤال التفاصيل، هذا من الاعتداء في الدعاء الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على من فعله، إنه يطيل في التفاصيل، استبرقها والزرابي ولحمها وطيرها وشرابها وخمرها، إنه الإطالة بمثل هذه الصورة فيه نوع من الاعتداء. كذلك ذكر، يعني من الاعتداء في الدعاء كذلك ذكر أمور تفاصيل، زي الرجل الذي كان يسأل الله القصر الأبيض على يمين الداخل إلى الجنة، هذا شيء أنت بتطلب شيء عجيب، يعني هذا فيه نوع اعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء له صور كثيرة، الاعتداء في الدعاء له صور كثيرة، وللمناسبة يعني اللي يعني يحسن إن إحنا مثلا نشير مثل هذه الإشارة، الذي يدعو لكافر مات على كفره بالرحمة، هذا من الاعتداء في الدعاء، لأنه يطلب شيئا ممتنع شرعا، يطلب شيئا ممتنع شرعا، يعني الله سبحانه وتعالى قضى أن الكافر أنه لن يرحمه، أنه سيدخل النار خالدا مخلدا فيها، فده شيء ممتنع شرعا إن هو يرحم، إن هو يدخل الجنة. فلما يجي حد يطلب شيئا ممتنع، يطلب شيئا ممتنعا، الامتناع ده ممكن يكون شرعي، الامتناع ده ممكن يكون عقلي، الامتناع ده ممكن يكون عادة الناس. يعني أنا مثلا واحد مش متجوز فيقول اللهم ارزقني ولدا دون أن أتزوج، هذا من الاعتداء المحرم في الدعاء، ما ينفعش تعمل حاجة زي كده، إن ده شيء ممتنع عادة، أليس الله على ذلك قديرا؟ الله قدير، لكن لا يجوز لك أن تعتدي في الدعاء وتطلب الممتنع عادة، لا يجوز أن تعتدي في الدعاء وتطلب الممتنع عادة منه، زي ما ذكرت مثلا الدعاء اللي يقول لك سيبني ومالي، أنا بدعو بيني وبين ربنا، ماشي، والدعاء في أدب مع ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء، الإنسان لا يعتدي في دعاء، زي مثلا حد مثلا يدعي يقول اللهم اجعلني خاتم النبيين مثلا، يقول لك انا بدعي ربنا اللهم اجعلني من الانبياء والمرسلين، ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قضى ان خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب ما انا بطلب من ربنا، ما فيش حاجه كبيره على ربنا. ايوه ما فيش حاجه، بس هذا الامر من الاعتداء في الدعاء، ولو صور اخرى من الاعتداء في الدعاء، زي سؤال المحرم، ان الانسان يسال الله سبحانه وتعالى يدعي ربنا يطلب شيء محرم، المبالغة في رفع الصوت، صور كثيرة كثيرة في قضية الاعتداء في الدعاء. لا طبعا الدعاء للمسلم مرتكب الكبائر بعد موته اعتداء، لا، الكلام على الكافر، الكلام على الكافر. وطبعا المبالغة في السجع في الدعاء ونحو ذلك، المبالغة في مثل هذا، المبالغة في مثل هذا داخل في الاعتداء أيضا، صور الاعتداء كثيرة جدا يعني. طيب إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يقول ولا تفسدوا في الأرض، قال بالشرك والمعاصي بعد إصلاحها ببعث الأنبياء، وقيل لا تفسدوا بالمعاصي فإنه من شؤمها يمسك المطر أو يمسك المطر فتخرب الأرض بعدما كانت مخضرة. لاحظوا هنا أن هو ذكر قولين هم متعلقين بإيه هو الإصلاح، متعلقين بإيه هو الإصلاح. وقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال ولا تفسدوا أي بالشرك والمعاصي. الأصل في الإفساد أنه بالشرك والمعاصي، الأصل في الإفساد أنه بالشرك والمعاصي، أي حاجة تانية تيجي فرع على ذلك. إفساد بقى حد بقى بيقطع شجرة بيعمل كذا، ما هو ده نوع من الإفساد ولكن هذا فرع. لكن لما يجي مثلا حد يقول بص الناس مثلا الكفار بس عندهم تقدم علمي وبصوا الشوارع بتاعتهم نظيفة ازاي، هؤلاء شر المفسدين في الأرض. ليه؟ لأن شر الإفساد في الأرض الكفر والمعاصي. لا تنظر إلى حسن شوارع، لا تنظر إلى شياكة في اللبس ونظافة في الظاهر، في قذارة في الداخل بالشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا أصل الإفساد في الأرض، هذا أصل الإفساد في الأرض. لو في واحد بسيط، شخص بسيط ما يعرفش حاجة في العلوم الدنيوية وبيرعى غنم وقاعد في، ولكنه يوحد الله سبحانه وتعالى، هذا مصلح في الأرض، هذا مصلح في الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى. القضية مش قضية، مش قضية المادة والخرسانة اللي حوالينا والكباري والطيارات، ليس هذا هو الإصلاح في الأرض. مش معنى كده ان احنا نسيبه، بتقول نسيبه، لا ما بنقولش نسيبه، والكلام ده مش محل نزعنا اصلا. احنا بنقول ما هو مفهوم الإصلاح وما هو المفهوم الإفساد بالأساس عندنا في الإسلام. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني قال بالشرك والمعاصي وبعد إصلاحها. هو ذكر هنا أمرين، قال ببعث الأنبياء، ببعث الأنبياء، فالله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء، وبعد كده الله سبحانه وتعالى يصلح الأرض بالأنبياء، فيجي ناس تستحدث الكفر وتستحدث المعاصي بعدها، ماشي. فلا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. المعنى الثاني اللي ذكره، ذكر الإصلاح مش ببعث الأنبياء، ذكر الإصلاح في نزول الأمطار وغيرها من الأمور. ويكون الإفساد بالمعاصي الذي يكون سببا في حبس هذه الخيرات، فيبقى هم أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والمعنيان في غاية الحسن، المعنيان في غاية الحسن، لا تعارض بين المعنيين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، يقول من عقابه وثوابه، من عقابه وثوابه، خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، يعني حالان من الفاعل اللي هو خوفا، وطمعا حال من الفاعل في وادعوه اللي هو الواو هنا، يعني وادعوه خائفين طامعين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، قال المطيعين في أمره ونهيه. وهذا الختام للآية، هذا تذييل للآية، هذا التذييل فيه دلالة، مش هنتكلم في نوع الدلالة قوي يعني دلوقتي، لكنه فيه دلالة، ولا ممكن نسأل بعد ما أقول الكلام حد يمكن يعرف يجيبنا، فيه دلالة على أن فاعل ذلك، فاعل ذلك اللي هو مين، الذي يدعو تضرعا وخفيا، والذي لا يفسد في الأرض بعد إصلاحها، والذي يدعوه خوفا وطمعا، أن فاعل ذلك من المحسنين، بقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. طيب لو حد يقدر يعرف هي الدلالة هنا جت إزاي على أن فاعل ذلك من المحسنين، ممكن إيه يفيدنا؟ إيماء، أحسنتي، صح كده، دلالة إيماء، تمام، جزاكم الله خيرا. إن رحمة الله قريب من المحسنين، قال المطيعين في أمره ونهيه، ثم قال لم يقل قريبة، لم يقل قريبة. وحيتكلم هي ليه جت قريب مش قريبة، وهنا الشيء فعلا يحتاج إلى سؤال. ليه؟ لأن الرحمة، بصوا والسؤال من أين أتى هذا السؤال، ومن أين أتى اتجاهه لهذا التعليم، إن كلمة رحمة مؤنثة. طيب ليه إن رحمة الله قريب مش إن رحمة الله قريبة؟ فهو بيتكلم ليه جت قريب مش قريبة. وذكر هنا تعليلين، وللعلماء في هذا أكثر من تعليل، في تعليلات كثيرة في هذا، لكن هو ذكر هنا تعليلين منها. قال لم يقل قريبة لأن الرحمة بمعنى الثواب، ده هذا التعليل الأول اللي ذكره. قال والاكتساب المرجع التذكير من المضاف إليه، كما صرح الزمخشري فيما إن مفاتحه لا ينوء، على قراءة لا ينوء، قال بالياء التحتانية مش في المتواتر. طيب ذكر تعليلين. التعليل الأولاني قال لأن الرحمة بمعنى الثواب، فيبقى الرحمة بمعنى الثواب، والثواب مذكر، فوصفت الرحمة بقريب، ولم توصف بقريبة لأن هي وصف المعنى اللي هي دل عليه اللي هو الثواب اللي هو المذكر. التعليل الثاني اللي ذكره قال الاكتساب المرجع التذكير من المضاف إليه، لاكتساب المرجع التذكير من المضاف إليه. المرجع هنا اللي هو رحمة، ما احنا هو ده مرجع الضمير، مش مرجع الضمير، مرجع للموصوف أقصد، إن رحمة الله اكتسب التذكير من المضاف إليه. المضاف إليه، المضاف إليه هنا الله، المضاف هنا الله، المضاف إليه الله. فممكن المضاف لو مؤنث والمضاف إليه مذكر، المضاف يكتسب التذكير من المضاف إليه فيتوصف بالمذكر، فيتوصف بالمذكر. يقول كما صرح الزمخشري فيما إن مفاتيحه لا ينوء بالياء التحتانية، يعني لا ينوء، طبعا هي المعروف في المتواتر لا تنوء، لا تنوء، لا ينوء، لا ينوء، لا ينوء مفاتيحه مفاتح قارون، مفاتح قارون، لا ينوء، لا ينوء، ينوء هنا المفترض اللي ينوء ده المفاتح، على التوجيه اللي بيذكره نطرا على الزمخشري هنا، إن هنا الذي ينوء المفاتح، المفاتح يعود عليها الضمير بالتأنيث لا تنوء. طب لا ينوء لأن هي يقول اكتسبت التذكير من الهاء، ماشي، من المضاف إليه، وهذا توجيه وقيل فيها تعليلات أخرى يعني. إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. يقول جمع بشير يبشر بالمطر أي باشرات أو للبشارة. ومن قرأ نشرا بالنون وضمها وشين مضمومة أو ساكنة نشرا أو فتح النون وسكون الشين نشرا فمن النشر أي ناشرات للسحاب الثقة. أولا عندما ترى قدامك قراءات بتتفسر لا تعد الأقوال اللي واردة في القراءات هي أقوال في تفسير الآية كده، لا، لازم الأول تفصل القراءات عن بعض، لأن لو القراءات اختلفت في تفسيرها دي ما اسمهاش أقوال في تفسير الآية. الأقوال في تفسير الآية لما تبقى أقوال في تفسير القراءة الواحدة، لكن لما يكون في قراءة أخرى لها معنى آخر هذا ليس قولا في تفسير الآية، دي كأنها آية أخرى، دي كأنها آية أخرى. فأولا هو المفسر هنا بيتكلم على قراءة بشرا بالباء، بشرا، فقال جمع بشير يبشر بالمطر أي باشرات أو للبشارة. وقف هنا قبل ما يتكلم في القراءات، وهو بيتكلم في قراءة بشرا ذكر أمرين، وهو بيتكلم في قراءة بشرا ذكر أمرين. الأول قال جمع بشير يبشر بالمطر، فقال إن بشرا هذا جمع مفرده بشير، يبقى وهو الذي يرسل الرياح بشير وبشير وبشير وبشير وبشير تبقى بشر، باشرات يعني تبشره، واضح؟ الثانية قال للبشارة، يبقى بشرا عده مصدرا وبشرا بقت مفعول لأجله، بشرا صارت مفعول لأجله. هنا بشرا الأولانية بيقول جمع بشير فتبقى بشرات، الثانية بشرا يعني للبشارة مفعول لأجله، يبقى الأولانية كان على المعنى اللي بيذكره في بشرا، المعنى الأولاني اللي بيذكره يبقى إعرابها إيه؟ يبقى إعرابها حال، يبقى إعرابها حال، صح كده، تمام؟ طيب هذا بالنسبة لقراءة، هذا بالنسبة لقراءة بشرا. ثم انتقل لقراءة نشرا وغيرها في المختلفة في الضبط اللي هي بدل الباء نون. فذكر هنا قراءة نشرا بضمتين وضم وسكون، نشرا ونشرا. قال فمن النشر كلها من النشر، كلها من النشر أي ناشرات للسحاب الثقال، يعني هو الذي يرسل الرياح نشرا ناشرات تنشر هذه الرياح السحاب الثقال اللي سيأتي ذكره بعد ذلك، السحاب تنشر السحاب. طيب طبعا وإن كان في فروق دقيقة يعني بين إيه الأمر، يعني هي نشرا نشرا نشرا بالضمتين قيل فيها إن هي الجمع، أو قالوا جمع الجمع نشرا يعني ناشرة وناشرة وناشرة وناشرة، فتبقى إيه ناشرات زي الثانية ما قال باشرات ناشرات. والحاجة اللي بتبقى الضمتين يكثر تخفيفها بتسكين الثانية، يعني نشرا نشرا تلاقي الاثنين، هو لا نشرا عبارة عن تخفيف من الأولانية بس ما فيها مش مختلف عنها في المعنى، أما نشرا ده مصدر، ده باين خالص إن هو إيه إن هو مصدر، تمام. فالشاهد من الكلام ايه لما نيجي نعدد الاقوال ما نقولش يبقى وهو الذي يرسل الرياح بشرا، بشرا بمعنى كذا وبمعنى نشر السحاب، لا نشر السحاب ده مش معنى بشرا، نشر السحاب ده مش معنى بشرا، ده معنى القراءه الاخرى نشرا. بين يدي رحمته قال قدام المطر، بين يدي كذا يعني قدامه، بين يديه بين يدي رحمته قال قدام المطر. ففسر الرحمة هنا بالمطر، فسر الرحمة هنا بالمطر، وهو الذي يرسل الرياح مبشرة بين يدي المطر. الرياح لما تيجي تبقى مبشرة كأنها بشارة إن المطر سينزل. فهنا الرحمة هنا المراد بها إيه؟ الرحمة هنا المراد بها المطر. يا ترى دي إضافة مخلوق ولا إضافة صفة؟ الناس بتاعت العقيدة، ده مخلوق ولا إضافة صفة الموصوف؟ لا، على كلام التفسير اللي بيذكره هنا، لأ التفسير الذي يذكره هنا إن الرحمة هنا مراد بها المطر، المطر إضافة مخلوق. فسمى أو وصف المطر بالرحمة، فرحمة الله يعني مطر الله، رحمة الله هنا اللي هو مطر إضافة مخلوق، زي بيت الله، ناقة الله. ماشي طيب. يقول قيل الصبا تثير السحاب، والشمال تجمع، والجنوب تدر، والدبور تفرق. دي أسماء الرياح. فيقول قيل إن كيف أن الرياح دي، يعني هذا يذكر إيه أهل اللي يتكلموا في هذه الأمور في الرياح والأمطار وكده، إن أثر هذه الرياح في السحاب وتحريك السحاب، وهذا أمر حتى في العلم المعاصر يذكروه يعني، ومعروف يعني قضية إزاي إن الرياح لما تيجي بتحرك السحاب ويكون ده له أثر في نزول أمطار. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا. يقول حتى إذا أقلت حملت الرياح سحابا، الرياح هنا فاعل، حتى إذا أقلت الفاعل هنا ضمير عائد على الرياح، حتى إذا أقلت سحابا يعني الرياح حملت سحابا أي سحائب ثقالا. وطبعا ليه بيقول أي سحائب؟ يعني إن هو يريد بيها إن سحابا هنا مراد بيها سحابة وسحابة وسحابة وسحابة، مش قضية جنس السحاب، لا سحابات يعني. حتى إذا أقلت حملت الرياح سحابا أي سحائب ثقالا، قال بما فيها من الماء، ثقالا ثقيلة بما فيها من الماء، وصف بديع في الآية سبحان الله. حتى إذا أقلت الرياح سحابا ثقالا، قال تعالى سقناه أي السحاب لبلد ميت، قال لأجل أرض لا نبات فيها. سقناه لبلد ميت، قال لأجل أرض لا نبات فيها. البلد الميت اللي هو لا نبات فيها، أرض ما فيهاش نبات، وهذا واضح. هذا الموطن مشهور جدا جدا عند المفسرين وفي علوم القرآن وفي البلاغة، دايما يضربوه مثالا على الالتفات، مشهور قوي يعني، يعني في أمثلة كثيرة في القرآن، بس هو في أمثلة كده بتبقى ذائعة ومتكررة ينقلها بعضهم عن بعض، اللي هو مثال في الالتفات أن الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا ساقه إلى بلد، لم يقل ساقه، والكلام كان على الغائب، فانتقل الكلام من الغائب للمتكلم. سقناه، سقناه، لو كان الكلام مش على نفس النسق كان حيستمر على الغائب، ولكن وقع هنا انتقال من الغائب ليه، هو الذي يرسل الرياح، انتقل من الغائب للمتكلم سقناه، هذا يسمى التفاتا. وأنا أشير هنا لكده، إحنا مش كل التفات طبعا، إحنا على فكرة في التفات كتير بنقابله، التفات يملأ القرآن، ولكن نظرا لأن هذا المثال مشهور يعني، فتنبيها لمثال له مشهور بيذكره على طول. قال سقناه أي السحاب لبلد ميت، قال لأجل أرض لا نبات فيها، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. ونقف هنا، محتاجين نتأمل كده ونركز فيه. سقناه لبلد ميت فأنزلنا به، قال بالبلد أو بسبب السحاب، فأنزلنا به، فأنزلنا بالبلد الميت الماء. الثانية، فأنزلنا به، فأنزلنا بالسحاب الماء. الاختلاف هنا فين؟ في الآية، أني حتة هي اللي فيها اختلاف؟ الباء، حد شايف حاجة تانية؟ مرجع الضمير، الباء ولا مرجع الضمير؟ الهاء ولا مرجع الضمير؟ الاثنين صح، الاثنين، الاثنين. هو مرجع الضمير لو البلد هتبقى الباء بمعنى، ومرجع الضمير لو السحاب هتبقى الباء بمعنى، انتبه هنا. ها سقناه لبلد ميت فأنزلنا به. لو الهاء هنا عايدة على البلد يبقى الباء دي ظرفية، يعني فأنزلنا به يعني أنزلنا في البلد الميت، في البلد الميت. طب لو الهاء دي عايدة على السحاب فأنزلنا بالسحاب يعني بسبب السحاب، باء سببية. باء سببية، واضحة كده ولا مش واضحة؟ فهو الاثنين مرجع الضمير لما لو غيرنا مرجع الضمير الباء معناه يتغير، لما نغير مرجع الضمير الباء معناه يتغير. والأصل في ذلك على فكرة، يعني حد يقول إيه ده طبعا الموضوع بيتمسك، الأصل في ذلك قضية مرجع الضمير، هو الاثنين فيها الاثنين، بس هو الأصل في ذلك مرجع الضمير، ومرجع الضمير اللي هيتفرع عليه إن هو يقول الباء بمعنى كذا والباء بمعنى كذا. تمام. طيب فأنزلنا به، وضحت كده، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، نفس الكلام فيه، فأخرجنا به نفس الكلام، قال بسبب الماء أو بالبلد، بس هو عكسهم هنا. العكس ده هل له مقصد معين؟ لا ملوش مقصد معين، ما تقولش الأول مع الأول، لا لا ما يشترطش خالص الكلام ده، لا هو مش قصده كده. تمام. بسبب الماء يعني كان يحسن أنه يخليها على نفس ترتيب عشان ما حدش يتوهم شيء بخلاف ذلك. فأخرجنا به تحتمل أن هي تكون بسبب الماء فتبقى باء سببية. تمام. والهاء تبقى عايدة على الماء هنا بقى، مش عايدة على السحاب، ما هو الماء ذكر هنا، فأخرجنا بالماء يبقى بسبب الماء باء سببية، أو فأخرجنا به يكون عائد برضو على إيه؟ يكون عائد برضو على البلد، يكون عائد على البلد، والباء تبقى ظرفية. تمام. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، قال من كل أنواع الثمرات. فالمراد هنا في الثمرات أنواعها، المراد هنا في الثمرات أنواعها. كذلك نخرج الموتى، قل مثل إخراج الثمرات وإحياء البلد، نخرج الموتى من قبورهم بعد إحيائهم لعلكم تذكرون أن من قدر على ذلك قدر على هذا. حجة كثيرة التكرار في القرآن، حجة كثيرة التكرار في القرآن، اللي هي حجة الاحتجاج بإنبات النبات على قدرة الله سبحانه وتعالى على أن يعيد الإنسان مرة أخرى، أن يبعثه مرة أخرى بعد موته. فهنا كذلك، لاحظوا فسر كذلك إزاي، لا تفهم هذه المعاني ولا تفهم وجه الاحتجاج، لا تفهم الاحتجاج غير لما تفهم لغة عربية، لا تفهم الاحتجاج غير لما تفهم لغة عربية التي خوطب بها هؤلاء الذين احتج عليهم بهذه الآيات، اللي خوطب بها اللي الآيات دي كانت حجة عليهم. كذلك أنت تقول كذلك، يعني أنت بتفكر كذلك دي يعني إيه؟ يعني كده كأنها فصلة. لا، كذلك كاف حرف تشبيه، ذلك اسم إشارة عائد للكلام السابق، ذلك اللي هو إخراج النبات بعد ما بينزل المطر من الأرض، يخرج النبات من الأرض. مثل هذا، ما كاف دي تشبيه زي مثل هذا المذكور نخرج الموتى. يبقى هنا وجه الاحتجاج بيها، احتجاج بصورة هذه الآية على البعث. قال كذلك نخرج الموتى، ولاحظ الانتقال البديع في الآيات، إن الكلام في مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، ده متكرر على فكرة لو تأملتها، موجودة في كذا سورة من القرآن، كلام في مظاهر قدرة الله، وبعدين هنا في آية من الآيات صورتها متعلقة بالبعث، نلاقي زي كذلك الخروج، اقرأها في سورة قاف، شبهها جدا، مظاهر قدرة الله والخلق، وبعدين الآية دي كذلك الخروج، تجد انتقال لهذه الآية يأخذك لقضية البعث اللي في ناس بتنكرها. تمام. قال كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، واضح ان نخرج الموتى يعني قبورهم بعد احيائهم عند البعث، يعني قيامة، قبل القيامة. لعلكم تذكرون ان من قدر على ذلك قدر على هذا، الذي يقدر على اخراج النبات من الارض اللي انتم شايفينه يقدر على احياء الناس واخراجهم من قبورهم بعد موتهم. ثم قال تعالى والبلد الطيب، قال اي ارض كريمة التربة، يخرج نباته باذن ربه. وهذا انتقال بديع، انتقال بديع، يعني طبعا احنا ما بنتكلمش قوي في القضايا البلاغيه، وده منهجنا يعني في الدرس، ان احنا ما بنتكلمش قوي في القضايا البلاغيه، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر بمجالس يتناول فيها كتاب يكون بلاغي، ولكن يعني مثل هذا يصعب تجاوزه، يعني مثل هذا يصعب تجاوزه. فالبلد الطيب يخرج النبات، هو الكلام كان عن مظاهر قدره الله سبحانه وتعالى واخراج النبات، وبعد اخراج النبات انتقل من هذه الايه للكلام على البعث، وبعدين انتقل في صورة النبات برضو الأمر الآخر اللي هو اختلاف الناس في تلقي هذا الوحي، لما هيجي لهم الوحي هينتفعوا به ازاي، هي نفس الصورة، نفس الصورة اللي كانت بتذكر في مظهر الخلق، فكأنها أخذت السمع لهذه الحجة ثم نقلته لهذه الحجة، انتقلت به في عدة أمور من اللي هو بينكرها، وفي عدة أمور تقيم عليه الحجة بنفس الصورة، شايف النبات وبتاع، فهو بينظر لهذا الامر او بيسمع الامر ده، تاخذه لهذا وبعدين تاخذه لهذا وهكذا. طيب قال والبلد الطيب، قال اي ارض كريمه التربه، يخرج نباته باذن ربه، قال بمشيئته وتيسيره سريعا حسنا. والذي خبث، قال والذي خبث ترابه، والذي خبث ترابه، هو بيقول الذي خبث ترابه، قصده هنا الذي خبث تراب ايه؟ كلام المفسر هنا الذي خبث ده ايه؟ ايه الذي خبث؟ البلد. كلامه هنا يقصد البلد. هو ينفع يبقى الذي خبث يعني النبات على فكرة، يعني ينفع الذي خبث يبقى النبات لا يخرج إلا نكدة، لكن هو كلامه هنا نفهم منه أنه قصده والذي خبث يعني البلد الذي خبث ترابه لا يخرج أي نباته إلا نكدة، فيقول لا يخرج أي نباته، فهيحتاج يقول هنا أي نباته، لأن هو الذي خبث ما جعلهوش النبات. ننتبه، لكن لو كان والذي خبث أي والنبات الذي خبث لا يخرج إلا نكدة، ما كانش هيحتاج يقول لا يخرج أي نباته، ما يحتاجش يعمل كده. لكن قال والذي خبث أي البلد، هو قال أي خبث ترابه يعني قصده البلد، لا يخرج، مش هو البلد، مش يخرج هو الذي خبث هنا، ده النبات هو الذي يخرج. تمام، قال لا يخرج نباته. يقول حذف المضاف و أو حذف المضاف وأقيم المضاف إليه أي الضمير المجرور. هل هذا احتباك حاجي دلوقتي للسؤال ده؟ ماشي، مهم، لحظة حسنة. يقول أي نباته، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه أي الضمير المجرور مقامه، فصار مرفوعا مستترا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يقول والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. أنا دلوقتي لو قلت والذي خبث، خبث الضمير الفاعل بتاعه هيبقى عائد على إيه؟ عائد على الاسم الموصول اللي هو الذي، اللي هو رجعه على الأرض، رجعه على البلد، أقصد رجعه على البلد. يبقى البلد الذي خبث لا يخرج، الضمير هنا هيرجعه على النبات، تحصل مشكلة تصح لغة، ولكن هنا في مشكلة في التركيب، إن هو الضمائر هيفرق الضمائر، فيعمل إيه؟ فقال إن الضمير هنا يرجع برضو على البلد، بس المراد النبات اللي في البلد، نبات البلد، نبات البلد، نباته. فقال حذف المضاف اللي هو نبات، وبقى الهاء اللي هو ايه، اللي هي عايدة على البلد، وأقيم المضاف إليه أي الضمير المجرور، ما هو الهاء دي ضمير في محل جر، لأن مضاف إليه مقامه، فصار مرفوعا مستترا، صار مرفوعا بقى هو الفاعل ومستتر، لا يخرج مستتر. الكلام ده كله فرع على ان هو اعتبر ان الذي خبث يعني البلد. ماشي، وبعد كده قوله الا نكدا، قال بطيئا عديم النفع ونصبه على الحال. يبقى النبات يخرج كده، والتاني كان خرج النبات باذن الله سبحانه وتعالى سريعا حسنا. طيب يتقال بقى هنا كان في تقولي هل هذا احتباك؟ هل هذا احتباك؟ ليه احتباك؟ ليه احتباك؟ طيب لو قلنا ان الذي خبث، لو قلنا ان الذي خبث، نركز في الحته دي ما دام السؤال ده طرح، ولعلنا خلاص احنا نختم الان. لو قلنا الذي خبث، الذي خبث هو النبات، لو قلنا الذي خبث هو النبات لا يخرج الا نكدة، فهنا ممكن يتقال ان هنا في احتباك. فالبلد الطيب ولم يذكر البلد اللي قصاده صفتها ايه، وذكر وصف النبات في البلد الاخر ولم يذكر وصف النبات في البلد الاول، فعلم ان النبات في البلد الاول في البلد الطيب نبات حسن، لان اللي قصاده توصف بان هو خبيث نكد، وعلم ان الارض الاخرى ارض خبيثه لان الارض الاولى وصفت بان هي طيبه والبلد الطيب، يبقى ساعتها هنا احتباك. لكن لو قلنا الذي خبث زي ما هو ذكر هنا ان هو البلد نفسه، فصار البلد نفسه موصوف ثم تبقى النبات، النبات موصوف في الثانيه وما توصفش في الاولى، فساعتها ده مش هيتقال عليه احتباك، هو ده ساعتها مش هيتقال عليه احتباك. فيعني هو اللي عاوز يقول احتباك ده بقى ده بقى اللي هو مزيد من التدقيق والتفصيل. حسن، جميل جميل، نبص كده هذه الصورة بس نبقى منتبهين للأمر بهذه الصورة. هل ينفع نمثل البلد هنا بالقلوب؟ ما هو أصلا هذا مثل للقلوب أو للقلب المؤمن وقلب الكافر، والمؤمن والكافر، هو سيذكر ذلك بعد ذلك. هو أصلا هيذكره بعد ذلك، فهو هذا مثل مذكور لذلك. ماشي. طيب، كذلك نصرف الآيات، قال نبينها مكررا، نصرفها مرة مرة، دولي هيكون احتباك على قول نعم، لقوم يشكرون، قال فيتفكرون في الآية. قال وهذا مثل، أهو كلام اللي كنت بتسأل فيه، وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، وبعضهم قال لقلب المؤمن وقلب الكافر، والمعنى قريب لأنه هو محل التلقي في الإنسان هو قلبه. ماشي. فقد يكون بلدا طيبا وقد يكون بلدا خبيثا، وهو هو نفس المطر ينزل على ده وينزل على ده، فهذا ينتفع به يخرج نبات طيب، وهذا ينزل عليه يقول ماذا قال آنفة. ماشي. فزادتهم رجسا إلى رجسه، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. ثم بعد ذلك تنتقل الآيات في الكلام في قصص سيدنا نوح والقصص المسرود متتابعا في سورة الأعراف. وكما ذكرنا سابقا قديما أن سورة الأعراف أطول سياق في قصص القرآن في سورة من السور في سورة الأعراف. فنبدأ إن شاء الله المرة القادمة مع بداية ذكر قصة نوح عليه السلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.